الراديو 90-90 هواها مصر. المثل الحكيم بيقول لك ايه؟ اللي بيته من ازاز ما يغيرش هدومه في الصالة ابدا، عيب. الله، بيجي عن نفر لقطة كده يشوف كل الناس بيوتها ازاز، كل الناس مكشوفين وعيوبهم ظاهرة وباينة وتسد عين الشمس، تلاقي الابعد ده يفند في عيوب غيره ويدقق ويقلب بوزه وينبري مدافعا عن قيم الشرف والفضيلة، ولا يوسف بيه في زمانه، فلان الفاسد، فلانة الكدابة، ده مرتاشي، دوكها ده حرامي، دوك هما دول قلالات الأصل. ويحط عباية الفضيلة والشرف على كتفه ويمشي حامي حمى الشرف اللي بل الندى طرطوره. أيوة، والنعمة زي ما بقولكوا كده. بس المشكلة إنه شايف بيوت الناس الإزاز ومش شايف بيته. بيتك إزاز يا بابا، إزاز ولميع وبيبرق كمان، بربرق بربرق. وبالمناسبة بقى، بتغير هدومك في الصلاة طول اليوم، ودي مشكلة كبيرة جدا على فكرة. الفساد اللي شايفه عند غيره ما يمكن هو رخر بيمارسه بشكل تاني، بس متزوق وحلو ومسميه اسم لطيف كده يريح ضميره. المرتشي اللي بيقابله ممكن يقف يعايره ويواجهه بالعار اللي بيمارسه، ممكن جدا يكون قبل الخطبة العصماء اللي اداها لغيره لسه مكرمش عشرناية كده لأي حد عشان يقضي مصلحته، ولا يخلص ورقة، ولا يعدي مخالفة، ويسميها إكرامية أو حلاوة أو صباح الخير. لا، ويزعل ويتأثر قوي لو حكى عن الموضوع ويقول لك أصل ما فيش حاجة بتمشي في البلد غير كده. سبحان الله يا مؤمن، له أنت تعمل المصيبة وتكررها وتغرس فيها لحد ما تبقى عادة واعتياد، وبعد كده تقول ما فيش حاجة بتمشي في البلد غير كده. طب ما أنت اللي أصلتها، ما وقفتش تحمي الفضيلة ليه لما اتحطيت شخصيا في المحك يا نونو؟ ما رفضتش الغلط ليه لما جه عندك ليه؟ سميته سوسن ليه يا كوكو؟ قبلته وحورته وما شفتش فيه حاجة بطلة ليه يا سوسو؟ ما كتبوش اللي قبلينا لما قالوا لو كان الجمل شاف سنمه كان نط عليه قطمه، أو النعمة زي ما بقولكوا كده. زي ما بقولك كده. بس المشكلة بقى إن في حالتنا الجمل عامل نفسه مش شايف سنمه، أو شايفه ومعتبره حاجة لطيفة كده، كيوت، حاجة كيرفي كده، حتة تقبروس في جتته، مش مشكلة خالص يعني. بينما عند باقي الجمال عاهة وحاجة يكي وكخ وما تصحش. على بلاطة بقى محتاجين كلنا نقف وقفة متينة قصاد المراية، وبعد ما نعدل القصة ونظبط الحزام ونداري كرش، نقف نواجه نفسنا مواجهة صريحة وضيحة وقيحة. أيوة، زي ما بقولك كده، اللي بعمله ده انت بتقول لنفسك يعني اسمه فساد، ما اسموش تسليك أمور. اللي بدفعه ده اسمه رشوة، ما اسموهوش تفتيح مخ. اللي بقبله ده اسمه رشوة، ما اسموش عمولة ولا إكرامية. اللي بقوله ده اسمه نفاق وكذب، ما اسموش دبلوماسية. تجاهلك لمشكلة صاحبك ولا قريبك اسمه قلة أصل، ما اسموش تلاهي ودوامة الحياة. لو وقفنا بس 5 دقايق قصاد المراية ما نعملش أيتها حاجة غير تسمية الحاجات باسمها، هنكتشف قد إيه بيوتنا إزاز. مش بس بيوتنا اللي إزاز، إحنا شخصياً اللي إزاز وورق وقش كمان. ساعتها يمكن نقف مع نفسنا واقفة ونقرر نبطل حاجة من اللي بنمارسها ومسميينها سوسن عشان نريح ضميرنا. نبطل سوسن الأولانية ونبطل سوسن التانية، ويمكن نبطل كل السواسن في يوم من الأيام، وساعتها البيوت ترجع تستر اللي جواها. ساعتها يمكن نبطل نحدف طوب على البيوت بينما بيتنا سكنه سوسن ومعششة فيه. فكروا في اللي بقوله لكم.